إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة في هذا اللقاء من مشروع ألف كتاب قبل الممات، وهذا هو الكتاب الثاني والواحد، الكتاب الحادي والأربعون من المشروع. وهذا اليوم هو للحديث عن كتاب قيم ومهم مع صغر حجمه، وهو الحديث عن كتاب مؤتمر النجف الذي كتب قصته الشيخ العلامة عبد الله العباس السويدي. وهذا الكتاب ابتداء أعرف به تعريفا يسيرا، هو جزء مما سجل الشيخ من رحلته التي تسمى بالنفحة المسكية في الرحلة المكية. وهذا الكتاب لم يطبع في ظني إلى الآن، لكن هذه القصة التي جرت معه سنة 1156 للهجرة أظن سجلها في هذه الرحلة لما كان في مكة، على غرار الشيخ رحمة الله الهندي، فإنه لما جاء حاجا صاحب كتاب إظهار الحق، لما جاء حاجا فانبرى الشيخ زين دحلان رحمه الله وطلب منه، وهو مفتي الديار الحجازية في الدولة العثمانية، فطلب منه أن يسجل مناقشاته وما جرى بينه وبين النصارى من مناظرات في القارة الهندية. فكان هذا من فضائل هذا الشيخ بأن سجل الكتاب العظيم المشهور الذي هو بين الناس، وهو ركن من أركان الردود على النصارى. كذلك هذا الكتاب الشيخ عبد الله العباس السويدي، وسمي بالسويدي نسبة لعمه من جهة أمه، هو أول من تسمى في هذه العائلة باسم السويدي، لأن عمه يعني عمه شقيق أبيه من جهة أمه اسمه أحمد بن سويد، فسمي بالسويدي لأن عمه هذا قد رباه فانتسب إليه، وإلا هو فليس من عائلة السويدي. ولكن بعد ذلك العائلة صار يطلق عليه السويدي، وذلك في ترجمة ابنه عبد الرحمن ابن عبد الله السويدي في كتاب سلك الدرر في عيال القرن الثاني عشر للمرداوي الحنبلي، دائما يعني نسبه السويدي، نسب الابن كما نسب الأب، بالرغم أن الأب منسوب من جهة التربية، ولكن صارت هذه النسبة جارية في عائلته. فلما جاء وكتب هذه القصة الرائعة وكتب هذه الحادثة العظيمة التي هي مع صغرها لكنها مليئة، هذا كتاب من الكتب النادرة التي يحبذ، وهي يعني ورقات هذه الرواية وهذه القصة وهذا الخبر، مجرد ورقات صغيرة يمكن للمرء أن يقرأها في جلسة، لكن الفوائد فيها عظيمة جدا، وينبغي للناس أن ينتبهوا لكل لفظة، وأن ينتبهوا للحالة النفسية، وينتبهوا للفوائد، وينتبهوا للنقاش الأصول الرائق والرائع والراقي فيها. فهي قصة رائعة وسلسلة من ضمن مشروع ينبغي دائما أن يبقى في أذهاننا ضمن الصراع، وهو قضية إزالة الحجج التي يتعلق بها الباطل، وكذلك التقريب الحقيقي بين الفرق المختلفة إسلاميا. وهذا ليس معيبا اليوم، لأن الطريقة التي سلكت فيها طريق التقريب هي طريق غير صحيحة، وهي عدم مناقشة المناهج وعدم مناقشة العقائد، وأن نتجاوز هذه المناقشة لنجلس لنكون واحدا، هذه طريقة ليست مهدية، بل نحن ننتسب للإسلام. أنتم تقول ننتسب للإسلام وننتسب للإسلام، نقول عنكم أنكم كفار وتقول عننا النواصب كفار، فيجب أن نجلس وأن نتناقش. نعم هناك عوائق كثيرة لهذا، تاريخية وعقائدية. تاريخية تاريخ الدم الذي فرض دائما من قبلهم، من قبل الروافض في الحقيقة. نحن نقرأ أن تاريخ الدم، أن أهل السنة لم يتمالؤوا قط ضد الروافض مع أعدائهم، لم يحصل قط في التاريخ. هذه أنا أطلقها عبارة وأنا مدرك لأبعادها، وإنما الذي حدث دائما أن الآخر هو الذي يتمالأ مع الأعداء ضد أهل السنة. التاريخ كثير، من الطوسي، نصر الدين الطوسي العدو الذي يمدح بأنه انتقم للروافض من أهل السنة والمعاصرة، وحتى الثورة المعاصرة هذه لو سأل سائل الذي فتح باب الدم هم الروافض. يعني عندما قامت الثورة الخمينية قامت على أساس أنها بشعار إسلامي، والناس ناصروها إلا القلة قليلة كانت تدرك بأهمية قراءة الفرق من خلال عقائدها، وهذه قلة قليلة موجودة في المجتمع إلى يومنا هذا. ومن قرأ بهذه ومن رفع هذا الشعار طبقه بطريقة غير سديدة. ومع ذلك فلما انتصر الخميني هو قد وضع المذهب الجعفري في الدستور، وهو بدأت تظهر القبائح والسوء ضد المسلمين وضد أهل السنة في تطبيقاتها العملية في داخل إيران، وكيف تعاملوا معهم بالإقصاء وتعاملوا معهم بالقتل وتعاملوا معهم بالتعذيب وإلى آخر ذلك إلى يومنا هذا. طبعا إلى يومنا هذا، فلكن إذا وجدت فرجة وفرصة للحوار مع أي عالم فينبغي على السني أن لا يعرض عنها وأن لا يغلقها، بل يجب أن تبقى مفتوحة، على الرغم أن الآن كما ترون أن الشقة واسعة جدا بيننا وبينهم، لأن الإعلام الذي توسد أئمة الشيعة فيه مكرس فقط لسب الصحابة ولإسقاط دين الصحابة. يعني أنت لو ذهبت إلى القنوات الفضائية اليوم وذهبت إليها لا يمكن، يعني أنت تذهب إلى القنوات السنية فتجد التنوع، هناك من يتحدث في التفسير، هناك من يتحدث في الحديث، هناك من يتحدث في التاريخ، هناك من يتحدث في الفقه، هناك من يتحدث في الفراق، هناك من وهكذا، تجد تنوعا. لكنك إذا ذهبت إلى قنوات الروافض لا تجد إلا هما واحدا، هذا الهم هو الطعن بدين الصحابة وإثارة وذكر التاريخ الذي هم يتبنونه من أجل إغار الصدور والحقد ضد أهل السنة. لكن والغريب هنا أريد أن ننبه أن الذي قام على نشر هذا الكتاب هو كتاب طبع قبل أن يطبعه الأستاذ محمد الدين الخطيب رحمه الله صاحب المكتبة السلفية، ولكن الذي قام على طباعة ما ذلك ونشره ووصل إلينا، يعني نحن نعرف الطبعة الأولى لا توجد في ظني، الذي قام على طباعته ونشره هو الأستاذ محب الدين الخطيب. ومحب الدين الخطيب كان ضد دعوة التقريب بالهيكل التي طرحت فيه في وقته، لأن يعني هذا هو قال في مقدمة الكتاب هذه الطريقة في التقريب وهو إلغاء الدراسة العقائدية وعدم المباحثة حول من هم ومن نحن، هذه فتنة وضلال ومخالفة للحق، والحق هو هذا التقريب. ما فعله الشيخ عبد الله السويدي هو هذا التقريب الحقيقي، يجلس ويتم المناقشة. أنا لا أحب في الحقيقة، يعني عندما أقرأ هذا الكتاب، وهذا الكتاب كما قلت لكم يعني لا يحتاج جلسة حتى في جزء من جلسة، لكن كلما تقرأ هذا الكتاب تحاول أن تبعده عن هذا الخط وهو خط الصراع السني الشيعي، لأن هذا الكتاب بهذا المبحث واضح وبين، وهو يعني مهم ولكن الكلام فيه كثير، ولا تستطيع أن تضيف أكثر مما هو موجود على الواقع من الصراع السني مع أهل الرفض. لكن الحقيقة يمكن للكتاب أن يقرأ بجوانب أخرى، يعني مثلا من الأهمية بمكان أن نقرأ هذا الكتاب من خلال علماء العصر. هذا الرجل عبد الله السويدي، نحن مع الاعتذار، هذا إحدى همومي في الحقيقة، همومي التي تشغلني. عندما يأتي طالب العلم ليتحدث عن الفرقة الناجية ويتحدث عن عقائد أهل السنة وأن أهل السنة وأهل الحديث وغير ذلك، فيقفز من ابن تيمية إلى مثلا ابن عبد الوهاب، أين هؤلاء؟ أين العلماء؟ هؤلاء أين هم؟ نحن نجد، لا نجد. وكأن هذه الفترة كأنها، وهذا لا غير صحيح، لكن نحن غيبناها من حديثنا وغيبنا ذكر العلماء. ولذلك أنا أكرر وأعود إلى مقصدي في عرض كتاب مصطفى صبري رحمه الله شيخ الدولة العثمانية، لأبين أن الصراع مع العلمانية لم يقم به ما يسمى بين قوسين أصحاب الدعوة السلفية، يعني ليس الذي قام به هؤلاء، إنما هم قام به علماء ما يسمى باليوم عقل علماء التقليد ومشايخ المذاهب وتعصب إلى غير ذلك. وقراءة التاريخ من خلال علاقة العلماء بالمذاهب هذه قراءة قاصرة وظالمة، أو قراءة العلماء من خلال مثلا التصوف أن هذا متصوف، يعني هذا الشيخ عبد الله السويدي شرح له كتاب اسمه شرح دلائل الخيرات، ودلائل الخيرات مما يعني فيه الكلام الكثير لأنه فيه أذكار وفيه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهل نأتي لهذا العالم الجهبذ الذي من خلال فقط هذا الكتيب هو له شرح على البخاري، كذلك هو شرح البخاري هذا الشيخ عبد الله السويدي، ولذكر هو شافعي، حاولت أن أبحث عن مذهبه فوجدت ابنه يعني ينتسب للشافعية، وجدته كذلك عامة مشايخه من الشافعية، على الرغم أن المترجم له هو المرداوي رحمه الله من الحنابلة. القصد أننا إذا قرأنا علماءنا من قبل ما يسمى بالسلفية بالمفهوم المتأخر، فإننا نلغي هؤلاء العلماء ونعمي أبصارنا عن جهودهم العظيمة في نصرة الدين. ذكرنا، لا أريد أن لا، ليس من مهمتي أن أذكر جحافل من العلماء الذين كان لهم صلات في دعوة الدين. الآن ذكرنا رحمة الله الهندي في إظهار الحق، من هو هذا؟ حنفي اليوبندي. من هو الآن الشيخ عبد الله السويدي؟ شارح دلائل الخيرات الصوفي وله طريقة، كان وهكذا. ومن هو الشيخ مصطفى صبري؟ الحنفي شيخ الإسلام في الدولة العثمانية. فلا يجوز لنا يعني أن نقرأ التاريخ بعيون القاصرة التي نعيشها اليوم، وهذا ظلم، هذا ظلم. والعلماء الذين أنتجتهم حتى المدرسة العلمية وصار عندهم وضوح لم يتخرجوا من المدرسة السلفية، تخرجوا من المدارس العلمية الموجودة. يعني الشيخ عبد الرحمن المعلمي لم يتخرج من المدارس الموجودة على الساحة، المدارس المذهبية والعلماء وكذا، ثم ذلك لكثرة اطلاعه في تفرغه لتحقيق الكتب صار شيئا آخر، صار ولادة أخرى عليه رحمة الله. وهكذا هذه قراءة مهمة جدا، قراءة مهمة جدا، ويجب علينا أن نعيد إحياء كتب التراجم المتعلقة بهذه الفجوة. الفجوة يعني الآن هذا كتاب ذكرت لكم، كتاب سلك الدرار، كتاب عظيم ورائع، ولو المطبوع منه هو كأنه مطبوع على الطريقة الحجرية ومصور بس في هذه الطريقة، لا يوجد اعتناء، لا يوجد اهتمام به، بالرغم أنه مليء بتراجم معاصرين في هذا القرن، مليء وبأئمة أيضا لهم جهود عظيمة في الفقه والجهاد والأصول. ولا تظنوا أن هؤلاء ليسوا شيئا، يعني لا تقارنوا الشيخ عبد الله السويدي رحمه الله بعالم ترونه معاصرا، لأن حالة الانهيار العلمي المعاصرة ليست خاصة بأصحاب المذاهب، إنما هي كذلك بمن يدعي الاجتهاد، هي حالة. والدليل أنتم رأيتم هذا النقاش الراقي، يعني لما ناقش الشيخ عبد الله السويدي ناقش الملا باشي الملباشي اللي هو إمام الرفض في الدولة يعني التي بناها نادر شاه، وهو الذي نظره في هذه المناظرة، كيف نظره في الأصول، كيف تكلم عن قضية العموم والخصوص، وقد احتاج إلى هذا العلم ولم لا يستطيع أن يلزمه إلا بالأصول. يعني النص علم الشيخ عبد الله السويدي علم علما يقينا، لو ناقشه بالنصوص لم انتصر، لأن النصوص أنا أنكر نصك وأنت تنكر نصي، النص يحتمل الدلالة، فإذا لابد من الأصول. كيف هذا الرقي عند هذا الرجل؟ ومما يدل على أن هذه فترة مليئة بالعلوم العظيمة والرجال العظماء، هذه قراءة مهمة جدا، القراءة في هذا الكتاب. القراءة أخرى من لهذا الكتاب، سنأتي إلى ما يحب الناس البحث في هذا اليوم كونه معلم من معالم الصراع بين السنة والشيعة. القراءة الثانية هي والتي الشيخ لا يملكها ونادر شاه لا يملكها، وهي قضية كيفية التغيير. يعني نحن نعلم بأن الشيخ عبد الله السويدي انتصر في مناظرته مع الشيعة في هذا الخبر، ونادر شاه ألزم شعبه الإيراني لأنه كان ملكا على أربع شعوب، ملك على أربعة شعوب، كان ملكا على إيران الإيرانيين، وهذا الحديث حولهم يدور كونهم الرافضة، كان ملك على تركستان، كل هذه الولايات الجنوبية الإسلامية قد حكمها، حتى أفغانستان، حتى الشعب الثالث هو الأفغان، دخل أفغانستان وقليل ما ذلت أفغانستان وغلبت، ولكنه غلبها وقتل ملوكها ودخل أفغانستان دخلت تحت ملكه. والولايات الجنوبية الإسلامية من داغستان، تركستان، أوزبكستان، كلها دخلت تحت سلطان نادر شاه هذا الرافضي، بل دخل الهند التي لأن الدولة الصفوية، دخل الهند وحكمها وأخذ منها الأموال العظيمة وألزم ملكها السني بأن يكون تابعا له، لأن الدولة الصفوية لم تقاتل فقط من قبل العثمانيين، قتلت من قبل أهل السنة في أفغانستان، وقتلت من قبل الهنود المسلمين السنة، وقتلت من قبل الدولة العثمانية. فكان هذا ملك، إذا قلنا على أفغانستان، على تركستان، على الهند وعلى إيران، فهذا ملك، وأصدر هذا الفرمان الكبير بأن من يسب الصحابة بعد المناظرة كما سنبين أجزاءها وما جرى فيها، أصدر فرمانا عظيما، رجل طاغية، نادر شاه طاغية من طواغيت التاريخ، ورجل محارب من الدرجة الأولى وقاتل من الدرجة الأولى، لكنه ذكي في الحرب جاهل في العلم، وليس في شيء من العلم، وإنما هو يريد الاستقرار لملكه كما سيأتي في شرح هذه المناظرة. ولما يستطع هذا الفرمان العظيم الذي أصدره ما لم يكن له أدوات تطبقه لتغييره في عقائد الناس، فلم ينجح، ما نجح، وعاد السبرح نادر شاه، ومات بعد ثلاث سنوات، اغتالوه كما اغتاله، وقيل إن سبب اغتياله فيما ذكر علي الوردي، هذه في لمحات العراق الحديث، لمحات من تاريخ العراق الحديث لعلي الوردي، وأنا إن شاء الله سأختار كتاب علي الوردي لشهرته، مع أني لي رأي في كتبه، سأبسط هذا الرأي، سأبسطه في عندما نتحدث عن بعض كتبه، يمكن نختار كتاب وعاظ السلاطين، أو نختار يعني بعض كتبه الأخرى. فيقول بأن نادر شاه اغتيل بعد ثلاث سنوات من هذه المناظرة، والسبب ربما يهدينا أن الإيرانيين رأى منهم أنهم غير صادقين في تغيرهم. وطبعا أنا بستخدم كلمة إيرانيين لأنه هذا في التاريخ هكذا تذكر، يعني مش من قبل هكذا يقال إيرانيين، بالنسبة للشيعة هكذا تذكر في التاريخ، يعني أنا لا أسقط في الأخبار رؤيتي إلا بعد أن أذكر نص كما هو. فيقول بأنه بعد، وهو نقلا هذا على الوردي ينقلها عن مستشرق، يقول بأن سبب قتل نادر شاه هو أنه أراد أن يزيل كل القادة الإيرانيين والجيش، ويقول كلمة، ويقول أراد أن يقتلهم، وهذه صعبة واحد يقتل يقتل القادة الإيرانيين في جيشه، هذا صعب جدا. لكن هو يقول هذا المستشرق، أنا أعتقد أنه أراد إزالتهم، ولعله رأى عدم الصدق فيهم أو أرادوا خيانته بعد هذا المؤتمر، وأراد أن يقرب الأفغان ويقوي الجيش، فقام عليه قواده وقتله بعد هذا. فهل هذا من تداعيات هذا المؤتمر؟ أعتقد نعم، فيه جزء كبير من تداعيات هذا المؤتمر أنه لم يرتح لهم، لكنه رجل كبير ولم يعرف الأدوات. ما هي أدوات التغيير؟ هم العلماء. هذا أدركه إسماعيل الصفوي. إسماعيل الصفوي أدرك هذا تماما. إسماعيل الصفوي هو الذي أنشأ الدولة الصفوية، وهو حفيد مين؟ حفيد صفي الدين الأردبيلي، أو الكردي، يسمى الكردي لأنه كردي. صفي الدين الأردبيلي هذا، وبينه وبين إسماعيل تقريبا خمس جدود، خمس آباء. هذا ماذا فعل؟ ليقلب إيران السنية العظيمة أصفهان. ارجعوا إلى كتاب تاريخ أصفهان لأبي نعيم. أصفهان كانت تنافس بغداد في العلم، ولا يوجد فيها سني واحد الآن. كيف؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل إسماعيل الصفوي؟ أحضر كل علماء السنة وقتلهم، ما أبقى عالما ولا إمام مسجد ولا واحد مما يرجع إليه في الفتوى أو يقوم بأعمال الدين في الإمامة وغيرها والقضاء في داخل إيران. قتل كل علماء السنة، وأحضر علماء الروافض، وأغلق المدارس السنية، وبدأ بإملاء هذه المدارس بعلماء الرافضة. من هنا أنا ذكرت أكثر من مرة وأكررها، لا بأس. يعني أعاني من مشكلة الأخ تقول هذا قلته في مكان، فيأتيك أخي يقول لك اذكر لي الشريط الذي ذكر في هذا حتى أرجع إليه، فلا بأس من التكرار في هذا الأمر بسبب الحال. من هنا بدأ التحول، الغلو الشديد عند الروافض. ذلك لأن إسماعيل الصفوي هذا لما قتل أهل السنة، علماء أهل السنة لما قتلهم احتاج إلى علماء رافضة، ما في يملأوا المكان. ماذا أرسل؟ أرسل للجبل، أرسل للنصيريين من أجل أن يحضروا له علماء تحت مسمى أهل السنة، مسمى الشيعة الاثنى عشرية، ليعلموا الإيرانيين دين الرفض، وإنما علموهم دين النصيرية. ومن هنا انتشرت هذه العبارة، ما كان غلوا عند أئمتنا صار من ضروريات مذهبنا، لأن النصيرية غالية جدا. فإنهم الدولة الصفوية هي دولة النصيرية في عقائدها وليس الدولة. والآن الرفض الموجود الآن ليس هو الرفض الذي يتكلم عنه قبل الدولة الصفوية، الرفض اليوم هو النصيرية، هو العقائد النصيرية. وهم يعترفون أن هذا الدين، هم يقول بالنص، ما كان غلوا عند أئمتنا صار من ضروريات مذهبنا. كيف؟ بهذا التحول. القصد ما هي الطريقة؟ هي طريقة العلماء. نظام الملك كيف قضى على الباطنية رحمه الله وأزل مثوبته؟ نعم، هو وزير لا يعرف إلا الأشعرية، يعني عنده الدين هم الأشاعرة، كما أن صلاح الدين لا يعرف الدين إلا أهل السنة إلا الأشاعرة. أمام من؟ أمام الإسماعيليين في مصر والإسماعيليين في اليمن، فهلاث أشاعرة. فالنظام الملك كيف قضى على انتهت فتنة الباطنية التي غزت؟ لكن لا تهتم بانتشار البدعة لما تقوم، مكتوب عليها أن تزول. فأما الزبد فيذهب جفاء مهما انتصر. الرافضة، للأسف، الباطنية الإسماعيلية غلبوا على أهل الإسلام. شيخ الإسلام لما تقرأ له تذهل. لما تقرأ تاريخ الأمة في القرن الخامس الهجري، السادس الهجري، السابع الهجري، الثامن الهجري، تتعجب أن الإسلام كاد أن يباد. ما في إلا الرفض ينتشر. بلاد الشام بيدهم، مصر بيدهم، المغرب بيدهم، اليمن بيدهم، الخراسان بيدهم، الرافضة يسيطروا على العالم الإسلامي. وين ذهبوا؟ تلاشوا. كيف تم القضاء عليهم؟ ليس عليهم سياسيا وعسكريا. سياسيا وعسكريا لهم أسلوب، صلاح الدين بقتلهم، غير الأذان إلى آخره، القصص المعروفة. لكن الطريقة في التغيير هي طريقة العلماء والمدارس. نظام الملك، من هنا نشأت المدارس النظامية، المدرسة النظامية نسبة لنظام الملك. هذا وزير صدق وعلم، وفتح المدارس وبدأ بالقضاء، وقضى على القرامطة، قضى على الخوارج، قضى على الباطنية عن طريق العلم. ولا يمكن القضاء إلا بهذا. تجربة عبد الله السويدي، تجربة عبد الله السويدي رحمه الله تثبت هذا، أنها تجربة عظيمة. نادر شاه طاغية، قانونه معمول به والناس فرحوا به وصفقوا، ولكنه لما مات انتهى هذا الانتصار العظيم. لماذا؟ لأن تطبيقات هذا النصر لم تغزو الأمة، لم تغزو الناس. وطبعا الشيعة مع تقيتهم وأئمتهم، وهو يدرك عبد الله السويدي رحمه الله أدرك أنهم يتلعبون، وذلك كما لمن قرأ كتاب في الخطبة كيف كسر عمر، قال من عمري ابن عمري فكسرها، وقال وهذا من خبثه، مع أنه من أبصر الناس بالعربية هذا الخطيب، ذلك كسر عمر في الخطبة حتى يبعد عنه العدل ويبعد عنه العلمية. يعني شوف لو إلى هذه الدرجة من الخفاء، يعني من الخبث في هذا الباب. فهذا الكتاب وهذه التجربة تدلنا على أن الطريقة هي طريقة البناء من الأصل، طريقة عودة المدارس، طريقة العلماء، أن تنشر العلماء في الناس. لا يقضى على وجودهم فقط بالعمل السياسي العسكري، لا يقضى. ينبغي أن تناظر علماءهم، وينبغي أن تحيد علماءهم. يعني لما شيخ الإسلام رحمه الله صعد إلى الجبل واستتاب الدروس واستتاب النصيرية، ما النتيجة؟ لا شيء. والمساجد التي بناها ابن تيمية، في القرن الثامن الهجري في الجبل عند الدروز وعند النصيرية، ذهب أساتذة من كتبوا تاريخهم كما ذكر الطنطاوي وغيره، ذهبوا إلى هذه المساجد فوجدوها زرائب لأنعامهم وزرائب منذ أن بنيت ابن تيمية. نزل من الجبل ملأوها بماذا؟ ملأوها بالحيوانات، لم تتغير إلى اليوم. الطريقة هذه لا ليست بناء مسجد، ويجب أن تضع العالم، يجب أن تعزل قادتهم القذرين عن الباب. وحتى لو قتلتهم إذا رأيت منهم كما رأى هذا الخبيث منه، فينبغي أن يحصل هذا. طبعا نادر شاه ليس لو لا نعود، فهذه إذن إحدى قراءات لهذا الكتاب. قراءة مثلا لهذا الكتاب ومهم جدا، وهو قراءة تاريخية. يعني هذا الكتاب مما يصح فيه قول القراءة تولد قراءة. هذا طماسب قولي، أنا كنت أقول قولة ولكن صوبني مرة الشيخ أبو المنتصر، وثم هو نادر شاه طماسب، والآن أتي إن شاء الله إليها. هذا هناك علاقات بينه وبين الدولة العثمانية، فهذه القراءة تولد، ما هي هذه العلاقة؟ فتصدق أن تجد أنه منذ وقت قبل حتى هذه المناظرة، ووجدت في كتاب هذا سلك الدرار ذاكر، وربما أقرأ النص، أنه أرسل رسالة للخليفة قبل 3 سنوات من هذا المؤتمر، ومع فيلة وأراد التقرب للخلافة، يعني أراد إنهاء المشكلة، أنا أراد خلاص، لم يستطع أحدهما أن يزيل الآخر، لا الدولة العثمانية أزالته ولا استطاع أن يزيل الدولة العثمانية، والصراعات كبيرة، فلنتصالح. وهذه كذلك رؤية لرجل عسكري كبير حكيم وذكي. الأمر الآخر، هذه قراءة أخرى لهذا الأمر، هل هذا نادر شاه توماس القلى الذي عمل هذا المؤتمر ودعا إليه الشيخ عبد الله السويدي، أرسل لأحمد باشا ولبغداد ليرسل له العالم، فأرسله عبد الله السويدي. عبد الله السويدي هل كان حقيقة يريد الإنهاء أم هو مسألة سياسية؟ يعني هل حقيقة رجل يريد أن يبحث الدين؟ يعني هذا السلطان الكبير الذي هو الذي قضى على الدولة الصفوية، الدولة الصفوية انتهت، لأن بسرعة وسأتي إن شاء الله إليها. طماسب هو آخر، وابنه عباس بعد ذلك هو آخر ملوك الدولة الصفوية، وجاء هذا القائد العسكري كما يذكر عن نفسه أن والده ليس ملكا ولا سلطانا، هو قائد عسكري انقلب على سيده على طماسب، وانقلب على ابنه بعد ذلك، لأن أزال طماسب كان سكير وعربيد وبذكاء أزاله أشربه يوما الخمر وخرجه للناس وقال لهم هذا يصح أن يكون ملك وسلطان وشاهنشاه، فأزالوا وضعوا ابنه 10 سنوات ثم انقلب على الابن وأزاله، فانتهت بذلك الدولة الصفوية لآخر حكام الصفويين، ثم بدأت هذه الدولة الأخرى الجديدة التي بناها نادر شاه. هل كان نادر شاه هذا، هل كان، وهنا نأتي لمسألة مهمة، هل كان نادر شاه يبحث عن الحقيقة أم أنه يريد الدين النافع؟ يعني هل كان يبحث عن الحقيقة؟ الحقيقة أن الرجل من عجائبه أنه كان يشن بعض الحروب، انظروا، كان يشن بعض الحروب على مناطق ضد الدولة العثمانية من أجل القضايا التالية: أولا أن تعترف الدولة العثمانية بأن المذهب الجعفري مذهب خامس يجوز التعبد به، اللي احنا أعطناه إياه ببلاش بعدين، شيك الشيخ محمود شلتوت الله يرحمه إيش أعطى هذا الأمر، كانت تشن حروب والعلماء السنة اللي هم المساكين التقليديين والصوفية، علماء المذاهب هذول المتحجرين، هؤلاء الحمد لله اليوم في الحقيقة بضع قوس أو بفتح هامش، يا ريت ضلوا هذا، لكن اليوم أجونا على شيوخ ادعوا التحرر وادعوا الانعتاق من المذاهب وفتح باب الاجتهاد، وبعد ذلك وإذا هو فتحوا جدر وفتحوا ايش بدي اقول، فجوات عظيمه فتحوه في جدار الاسلام لدخول الضلال فيه، لدخول الضلال. يا ريت ضلوا العمائم التقليديه اللي هم بتطلع بقول له انت، بقول له انت رافض، بقول استنى شوي اروح اشوف كتابي شو بقول، الرافض زنديق، انت زنديق، بقول يا رجل نظف مخك شوي، لا تروح على الكتب الصفراء، بقول له هذا دين ما بلعبش فيه. يا ريت ضلوا هذول وما جيناش لهؤلاء المتفتحين اللي اليوم فتحوا للأسف الدين تحت باب الاجتهاد، تحت باب التنور، وتحت باب فقه الواقع، وتحت باب المصالح، حتى أزالوا كل الحواجز بين الحق والباطل، كل الحواجز ما بقي الآن كما تعلم. ما أريد أن نريد هذه الصور. كان يقاتل يشن حروب على الدولة العثمانية تحت هذه الدواعي، هذا نادر شاه، أنه يطالب باعتبار فتوى من السلطان العثماني وشيخ الإسلام في الدولة العثمانية بأن يعترفوا بأن المذهب الجعفري مذهب خامس. ومن أجمل الردود عليه هو ما قام به الشيخ عبد الله السويدي في آخر المناظرة، في جلسة بعد ختام المناظرة وتقريراتها، جلس مع ملا باشي وناظره في قضية هل حقيقة يوجد شيء اسمه مذهب جعفري، هل يوجد مذهب الجعفري، وناظره مناظرة من أروع ما يكون، عبارات قليلة، يعني اليوم لو واحد كان عبارات يمكن تستغرق 3 صفحات بهذا القطع الموجود الآن، ولكنها من أبلغ ما يكون، حيث سلم له الآخر لا يوجد شيء اسمه، وليس هو فقط، ليس ملا باشي ولكن من معه كذلك، سلموا أنه لا يوجد شيء اسمه مذهب جعفري، على الحقيقة لا وجود له. كان من مطالبه في الحروب وهو أن يجعل، لأنه كان في مشكلة مظهر من مظاهر الخطأ، كان هناك في مكة 4 محارب، كان في مكة 4 محارب، يصلي الشافعي أول شيء الحنفي وبعدين المالكي وبعدين الشافعي وبعدين الحنبلي، يصلون على التتابع، فهو طلب محرابا للرافضة، وكان إحدى نتائج المؤتمر وين يصلوا الجعفرية وين يصلوا في مكة، وعلى أساس تابعين للمذهب الشافعي يروحوا يصلوا عند الشافعية ويتريحوا، لأن الشيخ عبد الله السويدي الظاهر بمون على الشافعية. فإذا هذا مطلبه، مطالب شيعية. ثالثا يريد مطلبه أن يتولى إمارة الحج، فرجل إذن هو يستغل الدين، فجأة يصبح هذا الرجل يقول بالتالي بكلامه الصريح للشيخ عبد السويدي لما جاء إليه دخل عليه قال اسمع أنا عندي مشكلة في الجيش، عندي ناس أفغان وتركستان هؤلاء، وعندي إيرانيين بهذا لفظه، هؤلاء يكفروا هؤلاء وهم في الجيش عنده، أنا بدي أحل المشكلة، وأنا لا أرضى بأن يكون بعض شعبي يكفر الآخر، أريد حل، وأنا جبتك حتى حتى يعني تزيل هذا التكفير وأسباب التكفير تزيلها بعد المناظرة التي تجري بينكم. فإذا هو في الحقيقة، ثم بعد ذلك هو أظهر بعض كلمات تدل على أنه يعني مال إلى السنة، يعني بعض الكتب الذين درسوا هذه المسألة قالوا صار سنيا. أنا لا أعتقد هذا، يعني لا يعني أن يكون سنيا أو شيئا، يعني أن يكون ملكا قد استقر له ملكه. فيقول له بعد ذلك يعني أرجو أن يدعو لي أهل المسلمين بأني أول من منعت السب وعاقبت على من يسب الصحابة رضي الله عنهم. وخاصة أنه كبر، وكما يصفه، وأنا حققت وجدت أن هذه الكلمة عليها مقال، لكن الشيخ عبد الله السويدي رحمه الله يقدر أن عمره عندما قبله أن عمره 80 عاما، ولكن في الحقيقة التاريخ تاريخ الميلاد لا يلتقي مع هذا التقرير، ربما هو في 60، لكن واضح أن حروبه قد أعجزته، حتى يصف الشيخ عبد الله السويدي أن أسنانه قد سقطت، أسنان طوماس بقولي أو كما كنت أنطقها زمانا من قلة. فهذا هل عندما يكون الحاكم بهذا الاتجاه فهل يجوز أن نستغله وأن نقول لا هو لا يريد، هو يريد فقط استقرار ملكه، هو لا يهتم بالعقيدة، هو لا يهتم بالتوحيد، أم أن نمشي في هذا الطريق وأن نستغله؟ في الحقيقة هنا يأتي تقدير الحكيم في مثل هذا الباب، وينبغي أن لا نطلق عبارة كاملة، لا، ينبغي أن تدرس كل حالة على حدة، كل حالة تقرأ على طريقة زيادة الثقة عند المحدثين، كل حديث يقرأ على حدة، وكل حادثة تقرأ على حدة، ربما يكون في ذلك استغلال لنا وغير من غير منفع، وربما يكون لا، نحن الذين ننتفع بديننا ونستغل مقصده لما بني عليه. فهذه قراءة أخرى لهذا الكتاب، هذه قراءة يجب أن الحالة النفسية. أنا دائما أبحث عن نفس الكاتب، عن نفسه. أعجبني هذا الرجل، مع أن الشيخ محمود شكري الألوسي، محمود شكري الألوسي صاحب الكتب النافعة ومثل غاية الأمانة في الرد على النبهاني، وعلامة العراق الشهير آل الألوسي، علماء العراق، يذكر أن هذا الرجل كان من أشد الناس قوة في المناظرة. فالشيخ السويدي لم يخرج من الفراغ، واختيار أحمد باشا والي بغداد له ليس من فراغ، يعني تجاوز كل العلماء وأحضره. فهذا الرجل له خبرة في المناظرة، وله سلطان على المناظر الذي يقابله. وصاوى بالفعل لما أنت تقرأ طريقة مناظرته لهذا الرافضي الملباشي، تعجب لقوة أصوله، لفهمه، لهضمه للأصول، وطريقته في تدوير المسألة من جهة العقل، ليس فقط هو يعترف يقول لو جادلتهم بالنص لا أستطيع، لا يوجد، لو جادلتهم باللفظ فإن اللفظ كما يقول، هم يستغلون دائما مقالة إن اللفظ إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، وللأسف هذه دائما حتى يستخدمها المعاصرون من أهل الكلام إلى اليوم، ليس فقط الرافضة، وأن النص يجب أن يتفق عليه المتناظرين ليكون مقبولا، فلو أحضرت لهم نصا لقالوا هذا مكذوب حتى لو كان عندنا معتمد إلى آخره. ولكن كيف هذا الرجل، كيف يستطيع أن يدير المسألة بعقله مع البساطة والطرح السهل الميسور الذي يفهمه العامي؟ هذا قدرة عجيبة. لكن أنا ما يهمني، القراءة المهمة أن الرجل يعني تكلم عن نفسه كلاما ينبغي أن يراعى، وهذه يجدها كل مخلص في نفسه. يقول وصل من الهم وهو سائر من بغداد إلى النجف من أجل أن يناظر، وصل درجة من الهم أن صار يبول دما، صار يبول دما. هذا من الصدق، هذا وخلال الطريق ما أبقى مسألة تدور بين السنة والشيعة إلا أثارها في نفسي، وحضر لها الجواب الأول والثاني والثالث. أنا هذه الذي يشدني أن أقرأ الإنسان في داخل هذا الخبر، وهذا الصدق وهذه الأمانة وهذه القوة. بقيت مسألة عدم المتابعة، ولا يملك الشيخ عبد الله السويد، لا يملك في الحقيقة، والخلاف بين الدولتين خلاف كبير، لا يملك أن يتابع، ولكن نراه في آخر المطاف يتنازل عن أمور تسجل وهو لا تعجبه، لكن يعني يكفي أنه انتصر، ويكفي أنه حقق القذيفة الكبرى بتنازل الروافض على المسألة، بتنازل مثلا على أعظم قضية وهي قضية سب الشيخين. هنا نأتي إلى نقطة كذلك مهمة، وهو أن لو جاء رجل اليوم مجادل، أو يعني كما هو شأن كثير من الناس اليوم، إذا أن الرجل إذا قل علمه كثر اعتراضه، إذا قل علمه كثر اعتراضه، لو لماذا يعني لماذا لم يذهب إلى مسائل أعظم بيننا وبين الشيعة؟ يعني لم يتحدث عن قضية تحريف القرآن، ولم يتحدث عن الاستغاثة بغير الله، ولم يتحدث، وإنما ذهب إلى الشعار إلى الشعار، وأنا أعتقد وهو شعار سب الشيخين، وأنا أعتقد أن هذا من ذكائه ومن مهمته، وهي التي تهم من يسمع من الناس. يعني ماذا يعرف العامي أولئك الجنود؟ يقول فلما التفت وإذا عدد الحضور يزيد عن 5000 حاضر من العلماء، ثم بعد ذلك الجنود في جيشه 10000 20000 الذين حضروا بعد ذلك الصلاة، وحضروا بعد ذلك توقيع المعاهدة أو توقيع الصلح أو توقيع النتائج التي أدى إليها المؤتمر. فإذا جئت تعريف القرآن، وماذا يعرف من تعريف القرآن؟ لا يدري. القضايا الأخرى لا يعرفها، فإنما ذهب إلى شيء العامي، والعامي قد اشترك فيه، وهو قضية سب الصحابة، لأنها المنفذ، لأنها المنفذ. قضية سب الصحابة نتيجتها تحريف القرآن، القرآن محرف، الكلام إسقاط الصحابة، إسقاط الحديث، والشعار الذي يتداوله الناس والعوام. فبالتالي الذهاب إليه كان مهما جدا، ومع المناقشة قضية الإمامة، وناقش الإمامة، وناقش سب الصحابة بذكاء واقتدار وقوة. الآن أنا أتي لما وعدت به، أرجو أن يفهم هذا أن الكتاب مع صغره في ورقاته، لكن الكتاب يعني يمكن أن يقرأ قراءات متعددة ذو فائدة، وننصح بقراءته مرات، لا تقرأه مرة، هذا من الكتب المتجددة. وإذا كان الكتاب متجددا، بمعنى أنك إذا قرأته كلما أتيت إليه قارئا كلما ازددت منه فوائد، وهو الكتاب كذلك، الكتاب كذلك. يعني ما هو هذا؟ ما هي القصة؟ القصة هو الصراع التاريخي بين السنة والرافضة، وآخر صراع كان قائما قبل هذا الصراع المعاصر الذي نعيشه، ودخل فيه العقائد مع السياسة والاستغلال مع الحق. يعني نحن نعيش اليوم الحقيقة الكلام مع الاعتذار، يعني بعض الناس ربما تحمر أنفه، لا أعتقد. نحن نقول بأن كثيرا من الصراع الذي يجري الآن بين السنة والشيعة العلماء فيه أدوات، العلماء فيها أدوات، ولو ترك من غير هذا الاستغلال الذي يستغله السياسي لكان يمكن الحديث. لا، هذا ليس تهويلا لما يقوله مشايخهم وعمائمهم السوداء وقلوبهم السوداء، هذا ليس تهويلا لما يقوله، لكن الكثير مما يوضع تحت النار من الوقود إنما هو لدافع سياسي. يعني الذي حارب مرسي لأنه الإسلام، هو الذي حارب الخميني لأنه الإسلام، ولا يعني أن هذا إسلام سني أو إسلام شيعي، إسلام مرسي إسلام سني تحت شعار سني، ومع ذلك حاربوا لأنهم لا يريدون إسلاما مهما كان، والذين حاربوا الخميني حاربوا لأنه إسلام ليس لأنه شيعي. انتبهوا لهذا، يعني ليس لأن الجماعة من أهل السنة فحاربوا الروافض، لا لا كذب. يعني مثلا هل يستطيع أحد أن يقول أن صدام قاتل الخميني لأن صدام سني وإيران شيعية؟ هذا غير صحيح، غير صحيح. بل نستطيع أن نذهب، بل هو قاتلهم لأمر سياسي، أرادوا تصدير الثورة، فهو كما يقولون تغدى بهم قبل أن يتعشوا به، مع أن القصة أعمق من ذلك. يعني أنا فقط أمر سريع، وإلا فقضية الحرب العراقية الإيرانية هي بنفسها تحتاج إلى تحتاج إلى يعني جلسة. ممكن نختار مدافع آية الله لمحمد حسن هيكل من أجل أن يبين نبين ما عندي إن شاء الله في هذا الباب وما عندي من أخبار. وكذلك رؤى كذلك. هل تظن أن إيران مع أنها هي شيعية، لكن هل في جوهرها في قضية الصراع مبعث فارسي مبعث الفارس ولا مبعث شيعي؟ يعني لو تصارع في داخل الدوائر الرسمية الشيعية الإيرانية تصارع المذهب مع القومية، ما الذي ينتصر؟ القومية. هذا ما لا شك فيه، والدليل إصرارهم على تسمية الخليج الفارسي، سموه الإسلامي وحلونا الكل بعدين يقول لك إسلامي. صحيح؟ يعني أنا هذا مظهر يسير جدا، مرات المظاهر مع أنها بسيطة لكنها معبرة عن جوهر عميق. قلت لكم مرة هم الصراع الأذري الأذربيجان الأذري مع الأرمن، الأذر روافض، هذا الروافض، والأرمن نصارى. إيران تناصر، تصور تركيا الشيعية تناصر الأذر، تركيا السنية قلت أنا ولا الشيعية السنية بين قوسين طبعا، وإلا في الحقيقة ليست مسألة لا شيعية ولا سنية، وإنما تركيا تصارع تؤيد الأذر لأنهم ضد تاريخيا ضد خصومهم الأرمن الذين كانوا دائما هم مخلب القط للدولة القيصرية في قتال الدولة العثمانية، قضية تاريخية. ولكن لماذا تناصر إيران الرافضة تناصر النصارى الأرمن ضد الأذر الشيعة؟ السبب قومي، صراع قومي قديم. الأذر يرفضون إمامة الفرس لهم ولو كانوا روافض. فإذا الجوهر في داخله هو جوهر استعماري. وأنا ما زلت أبحث عن هذا الكتاب، لأن أحد المنشقين الألمان عن ألمانيا الشرقية قديما لما هذا يقول أن المسألة ليست كذب، قضية أممية وشيوعية واشتراكية كلها كذب، إنما هي سيطرة أمة الروس علينا، يعني هو سيطرة قومية تستخدم بها العبارات الاشتراكية وغير ذلك، وهذا موجود. فإذا الصراع الموجود اليوم كثير منه كثير هو استغلال الشيوخ. هذا التضخيم الذي نراه اليوم في قضية الشيعة والسنة، العقائد عظيمة ولكن في الحقيقة الكثير مما يجري هو استغلاله، وليس سني وشيعة. وأنا قلت لكم إن الذي حارب مرسي السني هو الذي حارب الخميني الشيعي، ذلك لأنه صراع على من يتولى كرسي الإمامة الإسلامية في العالم، بل على استعداد هؤلاء لو قامت ضد إيران دولة شيعية أخرى تنافسها لقاتلتها. وكما أن الناس يقاتلون الذين يريدون إسلاما بعيدا عن سلطانهم أو دولة بعيدة عن سلطانهم، لماذا حوربت طالبان من قبل هؤلاء كما حورب الخميني؟ نفس الشيء، لا يريدون إسلاما آخر ينافسهم على كرسي الصدارة للتحدث باسم الإسلام. كان الصراع الصفوي، والصفوية دولة يعني خبيثة، وكل مظاهر انتبهونا كل مظاهر التشيع الرافضي والبدعي العميق في داخل الشيعة اليوم إنما تكون زمن الدولة الصفوية. يعني هذا اللطم، هذا الضرب، هذا لا يعرف عند التشيع، لا يعرف عند الشيعة، الذي أنشأه الصفويون وأخذوه من نصارى الأرثوذكس في روسيا، أخذوه هناك، أعجبتهم أنه كيف النصارى يعذبون أنفسهم من أجل الخلاص من الذنب، فقالوا إحنا أصحاب ذنب أولى، خلينا نخلص أنفسنا بذنبنا من قد مقتل الحسين وتخلينا عن نصرته، فأحضروها أخذوها من النصارى. يقول هو في هذا الكتاب بأن إعلان السب في المساجد، وهذا غير صحيح طبعا، غير صحيح، أن إعلان السب للصحابة إنما قام به إسماعيل الصفوي وحفيد كما قلنا ناصر حفيد ناصر الأردبيلي صفي الدين الأردبيلي، نعم. وإلا في الحقيقة فالسب معلن، ونحن إذا قرأنا حوادث القرن الخامس الهجري في ابن كثير، ارجعوا إليه مهم جدا، حوادث 436 460 470 وهكذا، الصراع في بغداد بين السنة والشيعة كله يقوم على سب الأئمة. يعني يأتي الشيعة فيرفعوا الرايات لعن الشيخين فيقوم السنة الحنابلة بمهاجمتهم ويصطلحون مرات على اليهود. ليتنا اليوم نصطلح على اليهود يعني. وابن كثير أنا راقبته وهو يتحدث عن هذه المصالحات فيمدحها. أما حدش يقول روح سب على يقول الشيخ بمدح رن الصالح معهم. يا ريت نوقف الدم ونترك العلم يمشي. يعني هذا جيد حتى لا نستغل. هذا جيد لو ليت هناك يعني. لكن السياسة هي التي ستقوى. فابن كثير يمدح كثيرا ما كانت تقوم صراعات بين الشارع ليس السلطان. السلطان كان صراع بين الخليفة وبين الشيعة موجود. والبساسيري جاء ودخل بغداد وانتصر فيها. بساسير الرافضي الباطني جاء ودخل فيها ثم جاء محمود بن سبكتكين وأخرجه. فالصراع السني الشيعي موجود. لكن كذلك على مستوى الشارع كان هناك صراع بين الأعظمية وبين الكاظمية بين الكرخ ويعني بين المناطق. ولما يحصل الصلح تجد في أكثر من مرة راجعته فوجدت أن أكثر مصطلح الشيعة والسنة وتحابوا وتباوسوا وأزالوا المظاهر العداء كان من أجل الهجوم على اليهود. قال فيتفقوا على اليهود ويدخلوا عليهم. بعد سنة سنتين تتغير المعادلة ويقوموا على بعضهم البعض. فلذلك قوله أن إسماعيل الصفا هو الذي أعلن السب. لا الحقيقة السب قضية قديمة موجودة هناك. فقط ذكر حتى لا يختلف التاريخ. لو واحد بحث هناك طهماسب الأول طهماسب الثاني. طهماسب الأول هو حفيده الابن الثاني الابن يعني ابن ابني الذي أقام الدولة وهو إسماعيل الصفا ويسمى طهماسب الأول. الذي حدث هذا الصراع العثماني الصفوي صراع عظيم وكانت مظاهره دموية بائسة. وكان ينتصر هؤلاء مرة وهؤلاء مرة. وإن كان في الحقيقة الانتصار لو جمعنا عدد الانتصارات لكان للرافضة الأكثر. وأنا هذا يستوقفني في الحقيقة أريد أن أتكلم عنه. ومنذ أن بدأت أقرأ عن تاريخ الفرق وأنا أتعجب من انتصارات الفرق في الدفقة الأولى الفرق البدعية. وأتعجب كيف أين يذهبوا. يعني والله ما زلت إلى يومي هذا لما كنت أقرأ عن قبل ظهور الخوارج الجدد وأقرأ انتصارات الخوارج في دفقهم الأول ضد الدولة الإسلامية الأموية. يسوق لهم الخليفة الجيش من 10,000 مقاتل هم ب500 مقاتل يبيدونه. فأقول كيف انهزموا بعدين كيف أين ذهبوا. يعني هذه الانتصارات الكبرى التي حققت في اللحظات الأولى أو في الزمن الأول في الظهور أين ذهبوا بعد ذلك. تتعجب أين ذهبوا. والله لا تجد تفسيرا لذلك إلا تفسير واحد وفأما الزبد فيذهب جفاء. أين ذهب هؤلاء. أين ذهبت هذا الآن. أنت الآن إسلاميا الآن في زمن كم فساد إسلاميا خير من حكم العبيديين وحكم الباطنية في القرن الثامن الهجري والسابع الهجري والثامن الهجري أكثر اليوم إسلاميا خير. وأنت تتعجب أين هؤلاء ذهبوا. أين هؤلاء الدعاء. لما تقرأ تاريخ الدعاء الباطنية تتعجب كيف سيطروا على المساجد. لا يوجد مسجد لأهل السنة. يذكر بعض المؤرخين أنه لا يوجد مسجد في حلب يخطب فيه لسني. أين ذهب هؤلاء. لا تخف إذا هذا الدين منصور. لا تخف. لا تخف. بل إني لما قرأت تاريخ الصراع بين الدولة العثمانية والصفوية وجدت أن أغلب تاريخ الدولة العثمانية مدافعة دفاع. لأن الدولة العثمانية كانت مشغولة بمترانية الأطراف ومشغولة بالحروب الكبرى المتعلقة بالعاصمة. يعني الدولة العثمانية كان من سوء الجغرافيا أن العدو يقارب العاصمة يقارب اسطنبول. الأطراف يعني موجودين هم موجودين إلى إلى إلى إلى أقاصي البلاد. عندهم الداي والباي في المغرب وفي تونس مترام وفي الجنوب إلى إلى إلى إلى البصرة إلى عندها يعني مناطق بعيدة وهم في مصر. لكن أين الأرمن؟ أين الأرثوذكس؟ أين القياصرة؟ أين النصارى في المناطق القرم، في مناطق في البلقان؟ أين حول العاصمة يعني؟ فلذلك لما يأتي يستنجد الوالي العثماني في بغداد، يستنجد بسليمان قانون أبو سليم الأول أو بايزيد ابنه، فيستجد به تعال انجدني، أين سيتوجه؟ ليرسل جيوش إلى أطراف الإمبراطورية والبلد، أم ليدافع عن المعركة التي تقترب من العاصمة، تقترب من مكان مركزي كرسي مملكته؟ فبالتالي الدولة العثمانية كانت في أغلب قتالها مع الدولة الصفوية كانت مدافعة، والله ينصر بنصر عجيب. يعني لما تقرأ هذا نادر شاه كم مرة حاول الدخول بغداد وكيف صرف من الدخول لبغداد، لا ترى إلا آية من آيات الله كيف تحقق هذا. بل إنه مما تعجب، يذكر أن السلطان العثماني كان آمرا لأحمد شاه، هذا الذي أرسل الشيخ عبدالله السويدي ليناظر علماء الرافضة، كانت الأوامر العثمانية له السلطانية بأنه لا يجوز له أن يخرج خارج بغداد ولو سقطت عمامته خارج السور، لا يجوز له أن يخرج ليحضر عمامته، ابقى فقط داخل بغداد محصور للدفاع. وكيف بعد ذلك ذهبت ولم تستطع أن تحقق نتائجها؟ هذا شيء من عجيب. نادر شاه هذا، الدولة الصفوية في آخر أمرها قد تلاشت، ضعفت، هذا طهماسب بهذا بدأت تظهر عليه أمارات الفسق والفجور والتخلي عن الدولة، فظهر قائد عسكري قوي الشكيمة، صاحب رؤى توسعية وكذلك صاحب طموح، فاستنجد به وجمع الأوباش في بداية الأمر، حوالي جمع 5000 مقاتل تحته، فالمهم تحالف مع طهماسب، والملك لأنه سلطان رضي بالاسم وسمى عبد طهماسب، طهماسب قولي يعني العبد طهماسب، وهذاك رضي لأنه كلمة عبد عندهم تعني بأن الخادم أكثر منها بمعنى العبد بالمفهوم العبادة يعني. وتحالف معه بعد ذلك من خلال رحلة طويلة، استطاع نادر شاه، اسمه نادر شاه هذا نادر، استطاع أن يزيل العائلة الصفوية وأن يحكم، ومعركته امتدت كما قلت لكم، وصل الهند، أزال كثير من حكام المسلمين، ذهب إلى الأفغان وسيطر على أفغانستان كلها، أزال ملوكهم، ذهب إلى الشمال وسيطر عليه، ولما بدأ يمتد إلى الدولة العثمانية كانتصر، وصل إلى البصرة دخلها، وصل إلى الكوفة دخلها ودخلت تحت سيطرته، وصل إلى بغداد حاصر بغداد 3 مرات ولكن لم يستطع. فظهر أنه بدأ يدرك بعد طول عمر له أنه لابد من مصالحة الدولة العثمانية. قلت لكم هناك نص في قبل ثلاث سنوات أرسلت طهماسب هذا في هل هذا طهماسب اللي هو السيد حاول أن يلتقي مع الدولة العثمانية؟ يمكن هناك بعض الدلائل على ذلك. المهم أن طهماسب هذا أراد أن ينهي المشكلة، فأرسل القصة كالتالي، أرسل رسالة فجأة إلى أن أحمد باشا والي بغداد، يقول له أرسل لي عالما سنيا ليناظر، والذي ينتصر هو الذي سيحكم أمره. فأرسف في الليل يصفر للقضية الشيخ عبدالله السويدي هذا العالم العظيم، فيقول أنه جاء إليه المرسال، فذهب وقابل أحد ندماء أحمد باشا، فقابله وتحدث معه في القضية، وهو رفض في الابتداء، وهذا من إنصافه، قال أين أذهب؟ صورة نادر شاه صورة طاغية وخاف على نفسه، ولكن محادثاتي خلال الطريق تدل على إخلاصي أنه سأقول الحق، موت وموت لكن سأقول الحق عليه رحمة الله. لم يداهن ولم يحابي، والنهاية حمل إلى نادر شاه، والقصة من أروع ما تكون في روايتها بأن نادر شاه كان ذكيا، أو طهماسب قولي، أنه جعل مخابرات على الجلسة، وكل مخابرات عليه مخابرات، وأحضر علماء الرافضة أحضرهم بكثرة، يقول أنا ما رأيت سنيا، لكنه كان قد أرسل هذا نادر شاه قبل حضور الشيخ عبد الله السويدي أرسل مرسال لعلماء الأفغان السنة ما وراء النهر، علماء اللي في تركستان وغيرها، أرسل لهم وأحضر مجموعة من العلماء الكبار ليشهدوا هذه القضية، لكن المناظر الرئيسي في ذلك هو الشيخ عبد الله السويدي. ماذا جرى في هذه المناظرة؟ جرى حديث حول مسألة كيفية، مثلا نذكر، لابد أن نتعلم، ويعجبني الشيخ، عجبني الشيخ ناصر القفاري في كتاب مسألة التقريب بين السنة والشيعة، ذكر هذا من فوائد هذه المناظرة، وهو النظر في كيفية التعلم، تعلم كيفية مناظرة الروافض. يمكن أن تفتح بابا في المناظرة معهم. مثال ذلك فيما جرى من المناظرة، قال له، هذه آخر الحديث، قال له أولا، نبدأ في أول أمر، قال له ماذا تقول في الصحابة؟ قال ارتدوا إلا خمسة، معروف هذا، وكان صريحا ذاك الرافضي، ليس كما يقول المعاصرون من باب التقية والكذب في بعض جلساتهم، وإن كان الآن التكثير في علنا والسب علنا إلى آخره. فناظروا في هذه النقطة في قضية تكفير الصحابة، ودخل عليه في مدخل زواج عمر بابنة علي أم كلثوم. قال كيف زوجه؟ قال غصبا. فهذا الحوار، هذا العظيم، هذا الكبير، هذا الإمام، هذا الشجاع، هذا سيد بني غالب، كيف يقبل أن يزوج عرضه غصبا؟ فقال لا، إذن فشل، لا يستطيع أن يجاوب. فقال الرافضي إذن هي ربما جنية تشكلت له. قالوا بهذا تسقط الشريعة، يعني الشريعة كلما تزوج رجل يقول جنية، والرجل إذا جاءت زوجته وقال ربما أنت جنية، فهذا الاحتمال لو وجد في كل تصرفات المسلمين لبطلت كل تصرفاتهم، بطلت خلاص. فالمهم سكت في هذا وانتهى أمره بعد هذا. ثم جاء إلى قضية مهمة، قال ماذا تقول في أئمة الجور، هل تنفذ أقضيتهم؟ قال لا، لا تنفذ أقضيتهم. قال له محمد بن الحنفية من أمه؟ قال أمه من بني حنيفة. قال له من أين هذه أم حنيفة؟ قال لا أدري، ويقول كذاب، هو يعرف، يقول هو كذاب يعرف. فانبرأ أحد الرافضة للرد، قال نعم هي من سبي بني حنيفة، يعني سبها. قالوا من سبها؟ قالوا لا أدري. فقال لا، هو رد آخر، قال الذي سبها أبو بكر. قال كيف هو يستحل فرج قد سبي بإمام جائر، يعني كيف عليه يقبل؟ قالوا ربما وهبت له. قالوا وين الخبر؟ هو يعرف أنه هذا لا وجود لنصوص عندهم فيه، إنما احتمالات. وهذه تقريبا هي خلاصة ما جرى في في في قضية الإلزام بينهم، إلا أن المناظرة التي جرت بعد ذلك تدور حول حقية علي، وأجمل قسم في المناظرة وهو احتجاج الرافض بحديث أنت مني بمنزلة هارون. وهنا يظهر عمق المناظر أصوليا، والحديث عن قضية الخصوص والعموم، وهذا ما نقوله دائما لطلبة العلم. أنت إنما، وهذا جربناه مع أهل البدع، أهل البدع المعاصرين الذين ينتسبون للسنة، ليس الرافضة، أهل البدع المعاصرين مشكلتهم في الأصول، سواء كان سلفي ولا مرجئ ولا خارجي، ولا المشكلة هي ضعف الأصول، الكل يحتاج بنفس النص. أين المشكلة؟ هو أنه لو أن الرجل يعلم الأصول لالتزم. والظاهر هذا الشيعي الرافضي كان ذكيا، أو أن هل اقتنع أو لا، بلا شك أنه لم يقتنع لأن لم يتغير، ولكنه ألزم أقل القليل، والدليل على أنه يعلم أن الذي أمامه يعلم، عندما حدثه عن قضية أنت مني بمنزلة هارون أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. قال له إذن فقط الذي نفى من الاستثناء، ومقصده الشيخ عبد الله رحمه الله، مقصود الشيخ عبد الله، مقصده أن يقول ذاك الرجل قال الذي نفي فقط لا نبي بعدي، ما فيش بعده، فبقي كل شيء من العلاقة بينهما، وهو أنه الإمامة والوصاية، يعني أنت لا نبي بعدي، انتهت هاي، فماذا بقي؟ أنت مني بمنزلة هارون، إذن أنت لك كل خصائص التي أحملها غير أنك لا تحمل النبوة بعدي. فماذا رد عليه؟ رد عليه في قضية أصولية رائعة، وهو أن العموم أولا إذا دخله الخصوص كانت دلالته على أفراده ظنية. هذه رائعة منه، هذا الرجل يفهم ذاك. قال له ومن ذلك الدلالة الظنية أن يقول لا نبي بعدي، إذن كان هو نبي معه، تحتمل اللفظ ولا لا يحتمله؟ ما دام أن بقاء الأفراد تحت العموم بعد خروج التخصيص دلالة ظنية، ومن ذلك أن الحديث يقول لا نبي بعدي، إذن يمكن أن يكون نبيا معه لكن ليس بعده. واضح؟ فإذن ما تريد أن تقول، ما تريد أن تقول بأن كل ما بقي بعد التخصيص داخل في قضية العطاء النبوي لعلي غير مقصود غير صحيح. ومن ذلك الإمامة إنه ليست هي المقصود. إذن ما بقي، ها هنا نتابع مع الشيخ، ماذا بقي؟ بقيت قضية، وهي قضية فقط أنك أنت تخلفني عندما أخرج. قال له إذن أنت خصصت بالسبب، وهنا تأتي شافعية الشيخ عبد الله السويدي. قال له إذن أنت خصصت بالسبب، مفهوم خصص بالسبب؟ يعني أنت ماذا بقي من أنت مني بمنزلة فقط أن تقوم بسياسة المدينة إذا خرجت إلى تبوك، فقط هذا الذي بقي، إمارة المدينة هذا الذي بقي. قال له هذا إذن أنت خصصت بالسبب. قال أنا ما خصصت بالسبب، ولكن كان السبب هاديا لمعرفة المراد، وكأنه يقول معرفة المراد بعد أن تبين لنا أن العموم غير مقصود، العموم غير مقصود، إذن ماذا بقي؟ لابد أن نرجع للسبب ليكشفه. وهنا هذه طريقة الشافعية في قضيته، مش التخصيص، هذا ليس ما يسمى، ليس العبرة بعموم اللفظ، ليس العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ، ولكن المقصود بذلك أن السبب يخصص المراد، وهذا الذي يقول به الشافعي مع مخالفة الآخرين له، ويحتج به الشافعي كثير رحمه الله في هذا. هذه العبقرية الأصولية في استحضار هذا الأمور، هذه تشهد للشيخ. بقيت أمور مع الاعتذار نقرأها لكم من مع أهميتها. الغريب ما من القراءات العجيبة، مما خطر على بال الشيخ عبد الله السويدي، خطر على بالي أن يحضر محكما يهوديا أو نصرانيا، صحيح؟ خطر على بالي، قال لو أحضرنا سني سيتهم بالمحاباة للسنة، لو أحضرنا يهوديا لاتهم بالمحاباة، فمن نحضر؟ قال نحضر محكم عاقل يفهم يهودي أو نصراني. هذا ما خطرت على بالي، لم تطرح، لا الله عافاه من هذه القضية انتهت. طبعا اليوم لو حضر يهودي أو شيعي راح ينصر الروافض علينا، لأن الحلف اليوم حلف يهودي رافضي ونصراني رافضي ضد أهل السنة. وحصل لي في الطريق ضيق حتى صار بولي دما عبيطا، تصور يعني هذا لما الإنسان، إن الله، هذا تطبيق لقوله تعالى إنا سنلقي عليك، هذا قول ثقيل، رجل يتحمل هذا الأمر يعني ليس بالشيء السهل. يعني قال هنا لما يأتي بقول فنحتاج حينئذ إلى عالم إما يهودي أو نصراني أو غير ذلك ممن لا يكون سنيا ولا شيعيا. يعني الحديث الذي جرى، قال لو أنه افترضنا أنه يعني هو النادر شاه مال إليهم فماذا أصنع؟ قال سأناظر نادرش الشاه وأبين ضلاله وأبين خروجه عن ملة حتى لو أدى لي قتلي. هذا الشجاعة، هذا قارن بين هذا المذهبي الشيخ عبد الله السويدي المذهبي وشارح دلائل الخيرات، وبين شيخ يسأل عن المثلية والكذا فيعطيهم أدنى ما يقال في الكلام. يقرأوا لعلماء الواقع والسلفية المعاصرة تجدون الفرق بين علماء أوراق صفراء وبين علماء اليوم متفتحين ويفهمون الواقع ومقاصد الشريعة كما يقولون. ثم إني خيلت لو مال رأيه إليهم أي نادر شاه أخاصمه وأكلمه، ولو أدى ذلك إلى قتلي هذا كله أجريته في مخيلتي. هذا المعنى تردد كثيرا وهو في رحلته ماشيا إلى، ذكرت لكم الانحراف الأول والخيانة الأولى في الخطبة كيف كسر عمر رضي الله عنه أراد به هذا. ظهرت هنا هذه تنصر قضية أن نذر شيء ليس يعني إلا سياسي وليس إلا عسكري، ليست المسألة عقائدية عميقة عنده. لما قابل مفتي الأفغان واسمه الملا حمزة القنلنجاني، فقلت له: يا ملا حمزة، تحسن العربية؟ قال: نعم. فقلت: إن الشاه أمر برفع كل مكفر عند الإيرانيين، فربما ينازعونني في شيء من المكفرات، أو أنهم لا يذكرون بعض المكفرات، ونحن لا نعرف أحوالهم ولا عبادتهم، بالرغم أنه يعيش في بغداد. فما اطلعت على مكفر فاذكره لي حتى أرفعه. فقال: يا سيدي، إياك أن تغتر بقول الشاه، إنه إنما أرسلك إلى الملا باشي ليباحثك في أثناء الكلام وفي خلال المباحثة، فاحترز منهم. فقلت: إني أخشى عدم إنصافهم. قال: كن أمينا من هذه، يعني في نقل الكلام له، وذكر كيف وضع المخابرات والمخابرات على المخابرات إلى أن يصل الخبر سليما إلى نادر شاه. مع النقاط الأخرى هذه اللي في النقاش وما ذكرناه لكم، هنا هذه ذكرتني وأنا أقرأ فيها، دائما تذكرني في الإمام الباقلاني لما كان يدخل على الزنادقة يقول: جاءكم الشيطان. الباقلاني الإمام العظيم المناظر للزنادقة كان إذا دخل عليهم قال: جاءكم الشيطان، فيقول لهم: قال الله تعالى: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فهو إيش يقول هنا؟ لما جاء: إنما وليكم الله، احتج هذا الرافضي بإمامة علي. فقلت: لهذه الآية عندي أجوبة كثيرة. وقبل أن أشرع في الأجوبة قال بعض الحاضرين من الشيعة باللغة الفارسية يخاطب الملا باشي بشيء معناه: اترك المباحثة مع هذا، فإنه شيطان مجسم، وكلما زدت في الدلائل وأجابك عنها انحطت منزلتك. هذا طلاب الحق. يعني أعتقد بأني استوعبت ما إلا إذا فاتني شيء. فقط هنا الدولة التي الأفغارية تسمى عادة الدولة التي ورثت الدولة الصفوية بالأفغارية، لأن نادر شاه أفشاري أو أفغاري بحسب العبارة الكلمة الفارسية لهذه. نعم، وضعوا كلمة قاجاري. لا، القاجارية هي نسبة لمدينة، أما أفشارية عائلة أو أفغاري، أفشاري أو أفغاري هكذا مرات تكتب. السويدي عليه رحمة الله مات بعد المناظرة تقريبا ب18 سنة عليه رحمة الله، 18 سنة. ذكرنا كيف مات طوماس بعد قتل في سنة 1747، لأن المناظرة تمت سنة 1743 ميلادي يعني. نعم، فقط بعد 3 سنوات تقريبا قتل في، وذكرنا لكم ماذا قال الوردي إلى آخره. أحد عنده سؤال؟ إخواني أرجو أن أكون قد استوعبت الحديث عن هذا الكتاب القيم الذي يعني الإخوة يقولون الكتب التي تطلبها كبيرة. هذا كتاب في الحقيقة يعني صغير الحجم، عظيم الفائدة، وفيه منافع عظيمة. أسأل الله عز وجل أن ينفع به الأمة وأن ينفع بما قلنا المسلمين جميعا. والله عز وجل يرحمنا ويرحمكم. في أحد من في أي كلام حول الموضوع؟ لأني وعدت بعض الأمور ربما فاتتني. كان في تعليق على يعني كيف انه تغيرت مثلا فرض المذهب الرافضي والعزل، فمن هذا الباب في تغيير المناهج الان الاغلب الان الدول اللي بتقوم فيه. فانا من الناس اللي كنت اقول زي هاي الكلمه، يعني انه مش مشكله اذا مثلا بحذفوا ايات الولاء والبراء او ايات الجهاد او تغيير المناهج، اقول ما بهم يعني احنا ايش هينا عايشين ومنحفظ اولادنا ومنعلم اولادنا. بس يبدو من الكلام هذا انه لا، انه في خطوره حقيقيه في تغيير المناهج لعدل الجيل. يعني سيدي، يعني أي موطن ضعف في داخل البيت يؤثر على يؤثر على البناء ويؤثر عليك في داخلك. فالتقليل من شأن هنا نقطة التقليل. أنا سأذكر أمورا كثيرة في هذا. التقليل من شأن أي منفذ من منافذ دخول الشيطان علينا أو إزالة الحق هذا خطأ. هذا خطأ. عندما يأتي عندما أنت لو ذهبت قارن بين المسلم الذي يعيش هنا في هذه البلاد لمجرد وجود والده يقول له كلمة عيب، يعني ما في واحد منا ما قالش لا ابنه يوم من الأيام كلمة عيب. مستحيل. بعرفش في ممكن، أنا بتكلم على بلاد المسلمين عموما طبعا، إلا كلمة عيب. هذه الكلمة لها حضور يوم الأيام لابنك أن يهتدي بأنه يمارس خطأ، يعني لما يذهب فيمارس خطأ، يبقى في إحساسه وفي بنائه الداخلي وفي عمق نفسه وقلبه كلمة عيب، بحيث يوم الأيام بتزيل هذا الغبار الذي طرأ عليها من خلال مسيرة معينة أو تغير بيئة أو فساد جرى عليه، فتعود متألقة وتفعل فعلها. من عجائب دراساتهم أنه ما هي قيمة كلمة فتوى، من عجائب دراستهم كيف يبنى الإرهابي، وجدوا كلام كل ما يقولونه لا قيمة له. يعني يمكن الرجل يخرج من الخمارة ويتوب في نفس الليلة ويقرر يشوف منظر، يعني يشوف منظر لقتل الكفار المسلمين يبشع بهم، فيخرج مخمار يتوب إلى الله يقول والله لا، عندهم هاي صناعة إرهابي. فكيف صنع؟ ما الذي أثار هذه الحفيظة؟ هي التربية الأولية التي نشأ عليها في داخل بيئة، من المدرس، من الأب، من الأم. فأن تذهب أن يذهب الطالب للمدرسة، الآن البيت تربية الآباء قليلة، الناس منشغلين بلقمة الخبز، والآباء عامة بتكلم مع أبنائهم، لكن كيف التربية في المدارس؟ فإزالة الآيات المستحضرة عند الطالب هذه مهمة جدا، وهي طريقة لإنشاء جيل لا قيمة له مع الدين. والتقليل من أهمية الصراع في قضية وضع المناهج، القوانين الآن، القوانين مثل قضية المرأة اللي بضرب زوجته بتروح وبعاقبه، واللي بضرب الأستاذ والأستاذ ضرب الطالب يعاقب وكذا، ماذا أنتجت هذه القوانين؟ أنتجت دين منحل، أنتجت امرأة متفلتة، أنتجت بيوت منهارة. فالتقليل من هذا هو خطأ كبير جدا. هم يعرفون النهاية. النقطة، أنت انظر إلى قضية، إحنا الآن لم نره في حياتنا ولكنه موجود، ما يسمى الابتعاث الذي بدأه محمد علي من خلال إرسال البعثات العلمية إلى أوروبا. الابتعاث هذا كان يتم في هوامش بسيطة، يعني يرسل 20-30 واحد في داخل مجموعات لفرنسا بلد النور والحضارة. من الذي أنشأ التعليم وقاد السياسة؟ من هؤلاء؟ رجع هؤلاء فاستلموا مفاصل الدولة ومفاصل الفكر ومفاصل التربية مفاصل الإعلام، فسكوا هذه المفاصل، والنتيجة كما ترى. فأفراد قلة أخذوا، ومع ذلك وصلت إلى هذه النتائج العظيمة من الفساد المريعة في داخل الانهيار. وهم قلة. من أنا، وأنا أرجو أن يقرأ هذا الكتاب لأنه مهم جدا، ليس مدحا لكاتبه، وإن شاء الله ربما نختار كل مجلد على حدة، وهو المفاوضات السرية العربية الصهيونية لسيوط سيده. أهم ما فيه هو الوثائق، دعكم من آرائه، وهو محمد حسن هيكل. ولا يوجد في الحقيقة التاريخ المعاصر رجل يملك الوثائق كما يملك هيكل، لا يوجد ولا الدول، يعني لا يوجد دولة عربية تملك وثائق كما يملك هذا الصحفي، لا يوجد. وكل وثائقه في سويسرا. يعني مات الآن راحت علينا، يعني كان هناك سعي أنه يعني يحضرها إلى مصر، وما الحق ما يحضرها لأنه راح يحرقوها لما فيها من مصائب، لكن كان يسعى أن يخرج منها فقط الصور، يعني تصور وتحضر. فهو رجل يعني عجيب كان. مع إجرامه وفساده. انظر مما أول قضية لما بتقرأها في قضية الصراع من زمن نابليون لليوم، من زمن نابليون لليوم، أنت الشعوب مع دينها مع فطرتها، يعني ما الأمة في زمن في أقول في 48 قبل 48 إيش الأمة، متدينة ولا فاسدة؟ متدينة، مصلين، صوام، يكرهون اليهود، يكرهون اليهود. أقيمت الدولة الإسرائيلية ولا ما أقيمت؟ اصطلحنا معهم ولا ما اصطلحنا؟ في حد استشاركوا؟ أنت في حدا أذكروا لي أنتم باعتباركم جزء من الأمة العجيبة، في حدا يوم استشاركوا في قضية تمت؟ من الذي يدير سياسة الصراع والصلح والسلم؟ من الذي يديرها؟ نحن أدوات نتلقى فقط، وليس لنا إلا من الذي يديرها؟ هؤلاء الذين صنعوا، هؤلاء المفاصل. ما الذي يذهب ليفاوض؟ من تعرفه؟ هذا أين بنية؟ أين قال؟ أين تكلم؟ من الذي؟ وأنت لا شيء. إذن واضح الكلام، هذا يدل على أنه أن المنافذ الصغيرة لا تنظر إلى كبرها، مش تقول والله جاء المناهج الكبيرة الآن هم جاءوا لسدها. أول المنهج الغربي وهو الابتعاد، أخذ الناس لإملاء المفاصل وترك الشعوب على ما تعيش حرين. خلوا الشيوخ يتكلموا اللي بدهم إياه، يظلوا يسبوا على إسرائيل مثل ما بدهم، يتكلموا عن آيات الولاء والبراء، اتركوهم مثل ما يريدون، كان هذا هو الطريقة. لكن أحضروا لنا ابن فلان وابن علان، أولاد العائلات، أولاد الأقليات، لأن الأقليات مهمة، هذه مدروسة، هذه تاريخ، تاريخ وضع اليد الكافرة في أمتنا إنما مبناه من الأقليات، بغض النظر أقليات قومية دينية، مش مشكلة حتى قومية، حتى لو كانت سنية إسلامية، لأن الأقليات تشعر بإيه؟ تشعر بالضعف، فهي تريد الحماية من الخارج، هذا تاريخها. وبالتالي لو تقرأ الطريقة التي دخلوا فيها في مصر، سواء الفرنسيين سواء كان الإنجليز، دخلوا فيها وبلاد الشام، أين دخلوا؟ بأي حجة؟ حجة الأقليات، الأقليات يبدو لهم يستنجدوا بهم. جدهم لهذا الجحش، بشار الجحش، أرسل رسالة يستنجد فيها فرنسا، يقول لهم تعالوا إلنا، فالأقليات مهمة. فكان أولا كانت هذه الطريقة مع ترك الشعوب، تركوا طلعوا مظاهرات مثل ما بدكم. أبوي عنده مع الاعتذار، يعني عنده دائما طره بقول العبوا يا أولاد بآخر الليل لعب علمكم. يعني ما أرجو أنه ما في النهاية اطلع مظاهرات، وفي النهاية راح اطلع مظاهرات مثل ما بدكم، سبوا اللي بدكم إياه وخلي خطباءكم يحكوا. فالآن وجدوا أنه هذا الشعب، وهذه طريقة هذا الإحياء الذي نراه اليوم، الإحياء اليوم هذا الذي نراه، أن الأمة بدأت تدخل في المبادرة، بدأت تأخذ. وهنا شغل الشيوخ، شغل الشيوخ، ما حدش برد، يعني ما فيش صحاب يقول الشيوخ خمل، آسف الشعب ما ليش قيمة، قدرش يقول، يقولوا الناس بردوا على المفكر، بردوا على المفكر. لكن لما يجي الشيخ ولا بوصل الناس مجرمين، الشعوب التي ثارت مجرمة، هؤلاء مخالفين لأهل السنة، هؤلاء ضلال إلى آخره، هذه الجوقة المجرمة التي أرادت أن تعيد دور الأمة في الحركة. الآن ما الذي حدث بالفعل؟ وإذا صار يخرج من الأمة أناس من الشوارع زي حكايتنا، أبوتهم لهم أبناء أقليات ولا أبناء ذوات إقطاعيين ولا أبناء، يعني تاريخ أسود لعائلات، تاريخ ذات تاريخ أسود. فهؤلاء الذين كانوا يهتم بهم ويوضع، ولو تقرأ تاريخ مصر، أي تاريخ دولة، تجد هؤلاء هم الذين يتحركون، والشعوب نائمة لا قيمة لها. أدرك حتى في لبنان، ما الذي صنع الروافض؟ أقول الروافض طول عمرهم مجرد عبيد عند إقطاعية أهل السنة الصيدويين في الجنوب، يعني عائلة سعد التي يستخدمون الروافض عبيد في جبل عامل والبقاع. لكن ماذا صنع الصدر؟ جاء وأنشأ شيئا يسمى ثورة المحرومين، حرك هؤلاء وصنعوا شيئا. وبالتالي أهل السنة بدون تخطيط وإنما خروج القاعدة وهداية ربانية، بدأت الشعوب تتحمل النتائج، صارت الشعوب هي تقوم بالجهاد، ما تسأل عن الحكام ولا علماء ولا كذا. الثورات الأخيرة دليل على هذا، أن الشعوب بدأت تصنع والآن طبعا ما يسمى بالثورة المضادة، الدولة العميقة، هي عودة هؤلاء اللي بنتكلم عنهم اللي هم المفاصل. وإلا في الأصل الآن مما بدأت، سواء كان الجهاد في أفغانستان، سواء كان الجهاد في الشيشان، ما الذي قام فيه الناس؟ فأدركوا أنه لا بد من ملاحقة الشعوب وليس فقط بناء المفاصل المهمة. يعني أول مش مهتمين، تاريخ الاستعمار البريطاني عمره ما دخل بالدين، عمره، بل في بعض البلاد التي حكمت بالبريطانيين كانوا ينشئوا مساجد في داخل الجيش، صحيح؟ وهم الذين يفرقون الأئمة ويدفعون لهم أجور، مش مشكلة هذا. المهم اللي فوق المفاصل هي عقليتهم بتربيتهم وسياقهم. ولذلك هؤلاء بعضهم ابنه لا يعرف كلمة إسلام، لا يعرف كلمة صلاة. الخمر، هذه المفاصل المتحدث عنها هؤلاء اللي تحدث عنهم، الخمر فيها كما الماء في بيتك أنت أيها، لكن الآن أيها الإنسان هذا اللي أنت الآن بدأت الشعوب تتحرك. إذا النتيجة ما هي؟ ملاحقة هذا البناء. الشيوخ ممنوع تحكي، كيف يصنع شيخ؟ اليوم أرجو أرجو لتغريداتي ذكرت وأنا مجمع، يعني الآن هذا في جاي اللي هو الناطق الرسمي باسم الدولة الإسرائيلية، ارجعوا إلى تغريدته الأخيرة في تويتر، بتكلم كلام والله، ولا أولياء الله الصالحين يدعو دعاء، ولا ستقول المشايخ نسوا من كثر ما هو يعني في الولاية والإحسان، حتى مش درجة الإسلام والإيمان، درجة الإحسان. إلا هناك شيخ وأنا بدور في المباحث، وإلى شيخ كان ماركسي انقطع عنه الرزق فراح صار إمام 10 سنوات يصلي بالناس وهو ماركسي بلا وضوء، بعدين تاب بعدين. لكن الآن لاحق الشيوخ ممنوع تكلموا، جابوا شيوخ ملأوها والتعليم وإلى آخره. لماذا؟ ملاحقة لهذا الباب الذي غفلوا عنه، وهو أن الشعوب بدأت تبدأ بالمبادرة، إذن يجب أن نملأها، يجب أن نسكرها. فبدأ قضية ملاحقة معاهد التعليم، عمرهم ما تكلموا عنها، ملاحقة كتب ابن تيمية، ممنوع كتب ابن تيمية، ملاحقة المشايخ الذين يتكلمون فقط خارج السياق، إحياء الأديان، الأديان هي في الحقيقة أو المذاهب الباطلة، إحياءها لإيجاد صراع. شوف الآن، شوف الآن، إلى الآن الصراع، كثير منا يعيش صراع سلفي، سلفي إخواني، سلفي مذهبي، سلفي صوفي، وظل فيها من كل سلفي وخربان، وكل صوفي وخربان، كلها اليوم، اليوم سلفي عميل وصوفي عميل وقطني عميل، يعني ما لم تعد هذه الشعارات تعبر عن ولائك، عن ولائك للأمة، صحيح؟ يوجد في كل الطوائف، يوجد مع كل الجماعات هذا الانهيار. وبالتالي التهوين من شأن المدارس، المساجد، التعليم، هذا هذا هذا خطأ، خطأ كبير جدا. الله تعالى أعلم. سؤال بس شيخنا، بالنسبة للي ذكرته اللي كان في الجيش، الإيرانيون يكفرون الأفغان والأفغان يكفرون الإيرانيين؟ هو في الحقيقة هذا تصوري، لكن هو حسب الرواية هنا هو يذكر أن التركستانيين والأفغان ظهر هم حرشين شوية، ولا لقيت حرشين شوية، هم الذي كانوا يكفروا الإيرانيين، لكن لم يذكر هنا أن الإيرانيين يكفرون ما ذكر. وإن كان هذا معروف أن الروافض يكفرون أهل السنة لنصبهم ولكفرهم بالإمامة. طب هل فلح بما خطط يعني انه يجعل خلاص خرج فرمان، وانت اعتبر انه هذا نهاية وهذا غير صحيح؟ القانون لا ينتهي بمجرد خروجه، لا بد من متابعة تطبيقه، لا بد من علماء، وهذا اشرنا اليه. فبالتالي لما القانون لم يتغير، صحيح الناس صفقوا وحمدوا الله وكذا الى اخره، لكن بقيت الأمور على ما هي عليه فيما ذكرت، لأن هذا قراءة مهمة. أنا أعتقد بأن هذه التجربة على ما فيها من فوائد علمية فيما ذكرت، وفوائد تاريخية تخدم قضية المفهوم السني لقضية التقريب الصحيح، إلا أن أعظم ما فيها هو تدلنا على طريقة التغيير الصحيح، كيف التغيير. هذه المؤتمرات التي يجريها اللي بضحكوا عليهم، بيجيبوا تقريب حوار أديان جالسين في الفنادق، وهذا لا تصنع شيء. والروافض يستخدمونها والأعداء يستخدمونها ستار، والشغل يبدأ من أسفل. والشيخ مصطفى السباعي ذكر هذا في كتابه السنة ومكانته في التشريع. يعني لو يعني الشيخ يوسف القرضاوي من من من حقيقة حقيقة يعني من محاسنه أنه تاب إلى الله من قضية التقريب قبل موته، وإلا لو مات لبقيت الشيعة يحتجون به إلى يومنا هذا. تصور هو قال أنا ثبت أني كنت مخطئ، هذه من محاسنه حقيقة، من محاسنه جزا الله خير فيها. يعني ورجل لا يتهم لا إيش قلت أنا؟ يوسف القرضاوي قبل أن يموت. الحمد لله تاب قبل أن يموت يعني. يعني يعني لو أنه مات مع بقائه من حمل الدعاة التقريب والقمي والجماعة والهذون كان مصيبة، يعني كان ببقي الاحتجاج به كما الاحتجاج بالشيخ شلتوت. ولكن أن الرجل يقول ضحك علينا كذابين نجلس معه في المؤتمرات، وصل إلى ما وصل إلى الشيخ مصطفى السباعي. مصطفى السباعي باعتباره ماشي على سيرة سي يعني أستاذه رحمه الله حسن البنا، لأنه خدع. وهذا ليس سبا، الذي لا يعيش مع الروافض لا يعرفهم، لا يعرف واحد يأتيك ما تحتاج تاريخ. فبدأ في قضية التقريب ثم اكتشف أنه أنهم يتحدثون معه عن التقريب، والكتب التي تبث كتب مباعدة ومفاصلة ومقاتلة، واعترف هذا في كتابه. كان ينبغي مثل هذه الصور أن تخدعنا مرة بعد مرة، يعني يعني ينبغي أن نضع الحصان قبل العربة، وهو علينا أن نناقش المذهب، أن نناقش الدين. أين أنتم قبل أن نتكلم؟ إذا تريد مفهوم سياسي وأن نقاتل معك عدوا هذا موضوع آخر، لكن لما نتكلم عن دين ينبغي أن يكون هناك حديث على العقائد. من أنت ومن أنا حتى تتحدد الصورة؟ هذا هو المنطق الصحيح في قضية التقريب، وكما يبطحه أعداء التقريب، وهو الأستاذ محب الدين الخطيب. أعداء التقريب هو الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله، وجهوده عظيمة في هذا الباب في منع قضية اختراق الروافض لأهل السنة مع اغترار بعض المشايخ بهم. وقف لها الأستاذ محب الدين الخطيب، وهو خاله للشيخ علي الطنطاوي صاحب المكتبة السلفية، وقف جهبدا عظيما في هذا الباب رحمه الله. نعم شيخنا، توقعاتك بس، يعني بما أنه ندرس الآن في دين الرافضة تقريبا، هل تتوقع أنه أوضاع الشام من بداية أحداث الشام بدأ الناس يدرسون دين الرافضة ويتعلمون؟ لأنه الآن قبل من يصفق للرافضة نراهم الآن يلعنون الرافضة. في الحقيقة فتحت باب ليس هذا وقته، ولكن مهم جدا. يعني أنتم تعرفون أن الذين يدرسون عقائد الأمم هم الذين يكتشفون حقائق قبل غيرهم. ابتعدوا عن نظر للعمل، ابتعدوا عن نظر للأقوال، انظروا العقيدة فيما أنت فيه. مش مقصود العقيدة إنك مثلا أجاك مسلم، هو مسلم، عقيدته مسلم وسني وعقيدته أنه سني، لكن هو مفهومه الديني في مسألة التعامل المالي معك يجيز استحلالك أن يسرق مالك. هذا المقصود، هذا مقصود دراسة عقيدة الرجل فيما تبحث فيه، في الأمر الذي تريد أن تبحث فيه. يعني أعطيك مثال، جاءك شاب سني وما شاء الله عنه، ويرى بدي يخطب بنتك، وانت بتعرف هو من مدرسة جواز زواج المسافر مع نية الطلاق. الأصل انك تدرس تفهم هذا، مشان تقول له تسكر الباب اطلع برا امشي، لانك مش مستعد تزوج بنتك 10 شهور بعدين يرميها في بيتك وتنتهي، صحيح؟ فينبغي قراءة العقيدة. ولو جاء قال الحمد لله احنا مسلمين السنة وما شاء الله، وتسأل عنه وانه متدين وعنده اموال وعنده كذا، لكن عليك ان تقرأ عقيدته فيما تريد التعامل معه. هذا مفهوم العقيدة، مش مفهوم يعني الان واحد عابد وكذا ويراك وهو خارجي يراك انه كافر، هل تدخله بيتك من اجل ان تذهب الى داخل المطبخ لتحضر له كوباية شاي، كاس شاي؟ ماذا سيصنع؟ لا سيسرق منك، يجيز معك يسرق منك، ملاقي شغله بطب جيبته، هو شيخ وملتحي وكذا. وهذا أنا أتكلم عن خيالات أتكلم. كنت فاتحا معهد صغير، معهد دورة شرعية في بشاور، فكان عندنا باص صغير خربان يعني، بس مشان نجيب الخضروات للإخوة مشان يسووا ياكلوا، لأنه كان هيك منظم الدورات هناك. فيوم أنا بدرس، حتى أذكر الدرس كان عن القياس، فجاءني مسكين هذا الأفغاني قال لي صورة الباص. فقلت إيش صورة يا رجل؟ فخرجت سألت، فقال البيت مستأجر، وعادة في المنطقة فيها لصوص كثيرة لأنها بجانب القبائل، ففي مدخل للباص الأصلي يدخله وسكر عليه، لكن الرجل مسكين أحضر شيء ونسي شيئا، أحضر شيء وقال أضع فقط الكيس في الداخل ويرجع ليأخذ السيارة ليحضر ما نسيه. فرجع صور دخل بالكيس إلى المطبخ ورجع من أجل أن يركب الباص، فوجد الباص مسروق. يعني مرصود المكان، مش فأي أنت الآن ما الذي يخطر على ذلك؟ والذي سرقه في منطقة يكثر فيها اللصوص والقبائل والكذا اللصوص، وأنا أتحدث متألم رأى الباص، يعني الباص لا يسوى 150 دينار 200 دينار لا شيء. فتعبت يعني، أنت تشعر بالألم أنك تسرق وأنك يعني تهان، مش الواحد طلب أن تعطيهم. لكن فرأيت جماعة جالسين في الدرس، كان الدرس فيه حوالي 22 شاب معي في الدورة، فإذا شباب يضحكون، فاستغربت يعني أنا كم متألم هم يبتسمون. قلت بالله عليك ليش تضحك؟ قالوا لا ما سرق، وهم بعد طول الكلام قالوا ما سرق الباص القبائل ولا اللصوص. قلت من؟ ما صدقت. قال هذا التكفيريين، باص لدورة شرعية. وبقيت وتألمت، قلت يا جماعة اتقوا الله ما اتهم. قال لا الذي سرقه. ومضت يعني مضى الألم ومضى التفكر فيها، حتى قابلت أخ ما أريد أذكر البلد، فقال سامحني، دعاني لبيته في إحدى الدول، فدعاني لبيته فقال لي سامحني قبل ما تأكل من طعامي. قلت له إيش؟ قال لي والله تعشينا على الباص في الليل، بعنافذ العصريات والعشاء كان على حساب الباص. هذا أنت بدك تعرف عقيدته فيك قبل ما تسلم الباص. فالأصل هو قراءة العقائد. يعني الآن لما واحد انظر إليه، انظر هذا الشيخ لم يعرف التقية، تعرف ما التقية؟ مجرد وجود التقية مشكلة. فأنت ماذا تفعل بالتقية إذا كان عند الرجل تقية؟ تتحل إذا عليك أن تكون خبيرا بكل لفظ يجريه على لسانه. وبالتالي الشيخ عبد الله السويدي راقب كسر عمر، ففهم منهم منها مراده، مش كان خطأ، تكونش مغفل، لست مغفل ولا الخب يخدعني. فقراءة العقائد، ليش احنا فتحنا الموضوع وذهبنا وجئنا؟ القصد الآن قراءة العقائد. فإذا لما ظهر الرفض كثير من المسلمين قاموا له، ونرجع لقضية الشيخ يوسف القرضاوي وغيره، انخدعوا بهم ولم يأخذوا بتجارب الآخرين، وهذا خطأ. فما الذي، وكثير من الناس كانوا يتحدثون عن حزبالة يتحدثون عنه أنه المقاوم وصاحب الوعد الصادق، الأستاذ أميرهم وإمامهم وأمينهم. والناس ولا تستطيع أن تتحدث، عند أهل السنة لا تستطيع أن تتحدث، يقول لك تكلم عن عقائدهم ما تريد، لكن هم الذين يقاتلون، هم اللي أصحاب الشرف، هم أصحاب المعركة، صحيح؟ أنا سألت أخا دائما حديث عن قضية، تذكرون 6 تموز لما هاجر الروافض من البقاع إلى سوريا، لما بدأ القصف الشديد، القصف اليهودي، واستقبلهم أهل سوريا استقبال عجيب جدا، وضعوهم في بعضهم فرغ بيته من أجل إدخالهم. أنا يعني كعقلية تآمرية موجودة عندي دائما في النظر للأمور، قلت هذه الدولة أجبرتهم يعني من أجل أن تظهر، لم تعرف باعتبار الدولة النصيرية والدولة البعثية. لكن أنا قابلت ناس من أهل الخير وكانوا من في البيئة تلك البيئة، لأنه عامتهم ذهبوا إلى درعا، يعني المنطقة قريبة، دخلوا من جهة جنوب دمشق ثم حوران، أدخلوا هذه العائلات. قال لي أقسم بالله في كل بيت في حوران كانت ربما تجد صورة بشار أو لا تجدها، لكن لا يمكن أن تخطئ بيتا ليس فيه صورة حسن نصر الله. قال لي اعتقاد الناس بإمام الحسن الله حقيقي وليس مجرد دولة أو غير دولة، لا حقيقي. ما الذي كشفهم؟ معها أنا مع الآن نضع الجانب الآخر، هل كانت هناك جهود عظيمة لكشف الشيعة أو لا؟ كم أصدر الناس من كتب، كم تكلموا فيه من خطب، كم تكلموا في مواقع، كأنك ما على صفوان كمثل صفوان عليه التراب. لا الناس يقول لك دعك أنت يا، حتى حضر الجهاد فكشر الشيطان عن وجهه. ومن هنا يقول من كلمات التي ينبغي أن تحفظ بأن الشيطان، هذه قلتها قديما يعني، أن الشيطان لا يظهر الشيطان على حقيقته إلا عندما يشتد الحق. ما دام الحق مائع الشيطان قادر أن يتميع، وبالتالي متى ظهر الشيطان؟ ظهر الشيطان لما كان في صدر النبوة، الناس شافوه والنبي رآه، لأن الشيطان يصبح في معركة حقيقية لا تحتمل التلاعب من الأسفل، خلاص المعركة سافرة، فينبغي أن يسفر عن نفسه. والآن لأن المعركة سافرة، الروافض مستنى على العالم كله. كان مهمة الروافض في عالمنا الإسلامي وهو تقدمة أنفسهم بالمظهر الإنساني الذي يتبنى قضاياهم، ومن وراء وأعظم قضية تتبنى قضية فلسطين. لكن الآن هل الروافض، هل حزبالة اللبناني وأمينه، وهل الروافض يهتمون بمشاعر الأمة الإسلامية كلها؟ لماذا؟ لأن الصراع حقيقي، القضية مش قضية عواطف أو غير عواطف، قضية أرض يريد أن يحتلها، مدن يريد أن يسيطر عليها، ممالك يريد أن يملكها. فبالتالي الميوعة هي التي تصنع التقية. إذا أردت أن تكشف التقية فعليك بالصراع الحقيقي، تدخل في معركة حقيقية، وهذا تعرفه من نفسك. يعني لو أنك جئت لرجل يريد أن يتميع معك فأنت تتميع معه، هو الدولة تدهنه يدهنون. لكن أنت أجيت إلي، تعال للرافضي يا أخي إحنا إخوة وما في بيننا فرق، هو يبدأ وهذا تفرقة بأمريكا وك لا لا لا لا. الرافضة في كتبهم أقل شيء يتكلم عن أدب، الرافضة كتبهم كفار. يا أخي إحنا إخوة وبلاش تكفير شيء وبلاش من الكلام. يا أخي إيه الرافضة في كتبهم كفار، لأنه بقولوا بكذا وكذا، كفار غير مسلمين، أكفر من اليهود والنصاري. شو بسم معك جولة أولى ثانية رابعة خامسة عشرة قد يعني هذا بعدين بقول لك والله والله والله أنتوا كفار يا نواصب يا أعداء الله، صحيح؟ أنت تظن أنه قالها غضبا؟ لا، قالها لأنه خلاص المعركة بدأت. فلما قام الجهاد في الشام كشف الروافض ما لم تكشفه حقا عقود من العمل العلمي المجرد. المعركة التي تكشف، المعركة التي تبين. هذا كتاب المراجعات يعني أنا في الحقيقة كان إحدى المداخل، ولكن وجدت أنه هذا ليس مهما كثيرا، وهو أن هذا الكتاب هو للذكر، الشيعة بعضهم يرفضونه، ولكن مذكور في بعض تواريخ الشيعة هذا الكتاب يعتبر نجف. يعني المعاصرون من الشيعة في المواطن المواقع يقول هذا كتاب مكذوب كذبه أهل السنة ولم يحدث، ويظن أن أهل السنة بحاجة يكذبوا كما كذب صاحب شرف عبد الحسين شرف الدين في كتاب المراجعات. المراجعات لا يحتاج إلى أن نقرأه إلا بعين ما كتب به صاحبه. يعني أول جملة في الكتاب، أول صفحة في الكتاب يعترف أن الكتاب مش حقيقي. المراجعات لعبد الحسين شرف الدين الذي زعم أنه ناظر فيها شيخ الأزهر، اعترف أنه هي تصورات ذاتية هكذا تخيلها وهكذا كتبها. أقول أنها جرت مناظرة. لا لا لا لا في الكتاب. لو كنت أريد أن أجي هذا المجرى لا. هذا البشري لو شيخ الأزهر في ذلك يمكن أن هذا المراجعة. هو يقول، هو يعترف في مقدمة المراجعة ترجع إليها، يعترف بأن تصورات ذاتية كلا تخيل، وإذا ما خل الجبان بأرض طلب الطعن رهدة ونزالة. يعني مشايخ الأزهر يقف أمام هذا بكلمات جاهلة ويسلم له وقبلت كلامك وجزاك الله خير أيها العلامة، وهو هذا خيال ذاتي. المراجعات يعني نكتة شيعية لا قيمة لها، طرفة شيعية لا قيمة لها. يكفي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.